الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: والآحاد ما لم يتواتر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال نتدارس في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وصلنا إلى كلام المؤلف رحمه الله عن انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد، ومر بنا في الدرس السابق ما يتعلق بالقسم الأول وهو المتواتر. والآن يقول المؤلف: والآحاد ما لم يتواتر. تعريف خبر الآحاد اصطلاحا هو ما لم يبلغ حد التواتر، ومر بنا في الدرس الماضي ضابط التواتر، وأن الخبر المتواتر هو الذي رواه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس. ما لم يبلغ إلى هذه الدرجة من الكثرة فإنه يكون عندهم خبرا آحادا. والمؤلف رحمه الله تناول في هذا الموضع عدة مسائل. تناول مسألة إفادة خبر الواحد العلم وعدم ذلك، وتناول أيضا مسألة التعبد بخبر الآحاد عقلا، ثم ثالثا التعبد بخبر الواحد شرعا. والمسألة الأولى وهي مسألة إفادة خبر الآحاد العلم، قد مر بنا ما مراد أهل العلم بالعلم في هذا المقام. ما هو؟ ها؟ اليقين. مرادهم بالعلم اليقين. هل خبر الأحد يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ هذه هي المسألة التي نبحثها. وينبغي التنبه هنا إلى أن المصنفين قد يتناولون هذا الموضوع بصورة عامة، وقد يتناولون هذا الموضوع بصورة خاصة. بمعنى، قد يتناولون الأخبار من حيث هي بغض النظر عن كونها مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وها هنا المجال رحب، هل خبر الآحاد يفيد العلم أي اليقين أو يفيد الظن؟ الأمر في هذا سهل ولا يترتب عليه كبير إشكال. وبعضهم يتناول الموضوع مريدا به أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وهذا في الحقيقة هو محل بحثنا. هل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه رواها الثقات العدول عن بعضهم من أول الإسناد إلى آخره وسلم من الشذوذ والعلة، هل هذا الخبر إذا بلغ المسلم أفاده علما يعني يتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، أم أن المقام لا يتجاوز أن يكون ظنا؟ وقد علمنا الفرق بين ثلاثة أمور: الشك والظن والعلم. الشك أن يكون الاحتمال ماذا؟ متساوية، يحتمل في هذا الخبر أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. والظن أن يترجح الصدق مع احتمال ماذا؟ الكذب أو الخطأ. يمكن أن لا يكون قد قاله القائل، أقول أنا أظن أن فلانا قال وكذا وكذا، أظن أن هذا الشيء قد حصل، يعني في الغالب أنه وقع، الراجح أنه وقع، لكن يبقى ماذا؟ احتمال أنه لم يحصل. واليقين أو العلم هو أن يكون الأمر ماذا؟ مجزوما به، نعم فلان قال، كما نقول 100%. والناس في هذه المسألة اختلفوا إلى 3 أقوال أشار إليها المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والعلم لا يحصل في إحدى الروايتين، والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا، والأخرى بلى، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، وقد حمل ذلك منهم وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم، وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي، فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. حسنت. إذن عندنا 3 أقوال. القول الأول هو أن خبر الأحد يفيد الظن مطلقا، احتفت به القرائن أو لم تحتف به، وهذا الذي نسبه إلى الإمام أحمد في إحدى الروايتين، قال وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا، متأخري الحنابلة. وحينما نسبه إلى الأكثرين فإنه يريد أكثرية الذين كتبوا في أصول الفقه، وأكثرهم من المتكلمين، ومن مشاهير من انتصر إلى هذا القول أبو بكر الباقلاني وأبو الحسين البصري المعتزلي. إذن هذا قول مشهور عند المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. أما القول الثاني فهو أنه يفيد العلم مطلقا، وهذا القول منسوب إلى الظاهرية، وقال به كما ذكر المؤلف جماعة من أصحاب الحديث. وقول ثالث، وإن كان المؤلف يميل إلى أنه هو القول الثاني، لكن المذكور في كتب أصول الفقه أنه قول مستقل، أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وهذا الذي ينص عليه كثير من العلماء. وينبغي أن ننظرها هنا في مسألة، وهي حال السلف رحمهم الله في تلقي الأخبار وفي الشيء الذي يحملون الأخبار عليه. أكانوا يجزمون بأن هذا الخبر خبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبنون على هذا اعتقادهم، ويبنون على هذا التعبد لله جل وعلا، أو أنهم كانوا يقولون هذا خبر وإن كان ثابتا إلا أنه يفيد الظن؟ الواقع أن الذي لا يشك فيه طالب علم أن السلف الصالح كان معيار قطعهم بثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ثبوته عنه بالطرق المعروفة عند علماء الحديث، فمتى ما ثبت الحديث عندهم فإنهم يجزمون بثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرتبون على ذلك آثاره، فإن تعلق الخبر بقضية عقدية فإنهم يعتقدون ذلك، وإذا تعلق الخبر بقضية تعبدية فإنهم يتعبدون لله جل وعلا بذلك دون تردد، بل وينكرون أشد الإنكار على من خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. والحقيقة أنهم لم يكونوا يفرقون بين خبر متواتر وخبر أحد، يبقى أن هذا التقسيم في واقع تصرفات السلف رحمهم الله أنه تقسيم لا يتجاوز أن يكون نظريا غالبا، تقسيم نظري، أما من حيث التطبيق والعمل والقبول والالتزام فإن واقع السلف أنهم لم يكونوا يفرقون بين خبر كثرت طرقه وبين خبر قلت طرقه إذا كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشواهد على هذا أكثر من أن تحصر. ولأجل ذلك الصحيح الذي لا شك فيه أن خبر الأحد إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم علماء الحديث عليه بالقبول فإنه يفيد العلم، سواء قلنا احتفت به القرائن أو لم تحتف به القرائن. مسألة القرائن مسألة غير منضبطة، بعضهم إذا جاء إلى مسألة القرائن خص ما ثبت في الصحيحين، يقول كالذي ثبت في الصحيحين لتلقي الأمة هذين الكتابين بالقبول. والواقع أن أخبار الصحيحين في أعلى درجات الصحة ولا شك، وفي أعلى درجات إفادة العلم واليقين، وهذا لا يختلف فيه، ولكن ماذا عن غير حديث الصحيحين، حديث مروي عند أحمد أو النسائي أو ابن ماجه بإسناد صحيح، وبعضهم يقول تلقته الأمة بالقبول. هذه الكلمة أيضا تحتاج إلى توضيح، هل المراد بتلقي الأمة للخبر بالقبول وكون الخبر مجمعا عليه، يعني مجمعا على موضوعه؟ إذن صار الاحتجاج بالإجماع ولم يكن لصحة الخبر أثر في قبوله، وهذا خارج عن محل البحث. كم من المسائل التي وقع فيها خلاف وقد ثبتت فيها حجة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتوقف الإنسان في قبول ذلك أو على الأقل يقول الخبر مضمون وبالتالي فإنه لا يفيدني العلم؟ الواقع أن السلف رحمهم الله لم يكونوا على هذا النهج، بل متى ما ثبت الخبر عندهم فإن تصرفاتهم تدل على أنه مفيد عندهم للقبول، ويرتبون على ذلك الآثار التي تلزم على صحة الخبر. ويدل على، أو أعود فأقول، إن كان لا بد من إضافة كلمة القرائن، فالقرينة هي ثبوت الخبر عند علماء الحديث المتخصصين الذين إذا حكموا على الحديث بأنه صحيح إنهم يتكلمون عن علم، متى ما كان الخبر كذلك فإن هذه القرينة كافية في إفادة العلم واليقين. والدلائل على هذا كثيرة، من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع. أما من القرآن فإن الله تعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة في اللغة قد تطلق على الواحد، وعلى الأقل لا يشترط أحد في الطائفة أن تبلغ درجة التواتر، وها هنا أمر الله جل وعلا هذه الطائفة التي تفقهت في الدين أن ترجع إلى قومها لتنذر فيحذروا. ولا شك أن فائدة الإنذار هو تلقي الأخبار بالقبول وعدم التردد في الانصياع إذا جاء خبر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يفرق جل وعلا هنا بين خبر وخبر استفادته هذه الطائفة. ويدل على هذا ثانيا من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. وذلك يدل على أن الخبر إذا جاء من طريق العدل غير الفاسق فإنه لا حاجة إلى التبين، بل ينبغي قبوله مباشر، وإلا لكان قوله جل وعلا فاسق لغوا لا فائدة فيه. لو كان الواقع أنه ينبغي التثبت في خبر الثقة وخبر الفاسق لكان ذكر الفاسق لغوا، وكتاب الله جل وعلا يصان عن اللغو. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعندنا سنة قولية، وعندنا سنة فعلية، وعندنا سنة تقريرية، وكلها مفيدة. أن أخبار الآحاد الثابتة مفيدة للعلم والعمل معا. أما السنة القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها فرب مبلغ أو عام سامع. وفائدة التأدية لا شك أنها قيام الحجة ولزوم العمل على السامع، وأعني على الذي تلقى الخبر، وإلا لما كان لهذه التأدية ولهذا البلاغ فائدة. وأما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد إلى الآفاق، يرسل رسولا واحدا إلى أمة من الناس، يلتقي كبيرها أو كبراءها الملوك والسلاطين ويبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الحجة قامت عليهم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهدهم في الله، يستحل دماءهم وأموالهم بناء على قيام الحجة عليهم بخبر واحد، أو إذا عاد إليه هذا الواحد فبلغه أنهم ما قبلوا الدعوة، بل ترتب على خبر الواحد ما هو أعظم من ذلك، وهو أن هؤلاء إذا ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصلتهم بخبر واحد فإنهم يكونون في الآخرة من الخاسرين، يكونون من الخالدين في النار أبدا. فهل يكون الأمر إذا كان بهذه المثابة مفيدا للظن فقط؟ هذه سنة فعلية. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أخبار الآحاد في حوادث شتى، وما كان يتردد صلى الله عليه وسلم إذا أخبره أحد من أصحابه بخبر في قبول خبره. وذكر ابن قيم رحمه الله أن الحوادث في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه كثيرة جدا تبلغ 100 موضع أو أكثر، ولولا الإطالة يقول لسقتها. وأما من التقرير فأيضا عدة حوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفادتنا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على قبول خبر الواحد. من ذلك قصة أهل قباء مع تحويل القبلة، كانوا قبل تحويل أو قبل بلوغهم الخبر إلى مسامعهم أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة كانوا يصلون إلى جهة الشمال، إلى جهة الشام، إلى بيت المقدس. فدخل عليهم داخل وصاح فيهم أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة، فماذا صنعوا؟ تحولوا في داخل الصلاة من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. والسؤال الآن، حينما ابتدأوا صلاتهم جهة الشام أكانوا على علم ويقين أم لا؟ كانوا على علم ويقين، وما كانوا ليتركوا هذا العلم واليقين إلا لأجل علم ويقين مثله، فتركوا الشيء المتيقن إلى شيء متيقن مع أنه ما وصلهم إلا بخبر واحد، ما وصلهم إلا بخبر واحد، وكان المقام في شيء يستحق أن يحتاط فيه ألا وهو الصلاة التي هي أعظم العبادات. وخذ أيضا مثلا آخر أقول مثل هذه القصة، لا شك أنها تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عادة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. خذ مثلا آخر وهو في قصة تحريم الخمر. قبل أن ينزل تحريم الخمر كانت الخمور آنيتها أموالا محترمة، وبالدليل القطعي يجب الحفاظ على الأموال المحترمة، ليس كذلك؟ والتبذير والإسراف محرم. فلما صاح صائح في المدينة أن الخمر قد حرمت، ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قاموا إلى أنية الخمر فكسروها، أتلفوا هذه الخمور وأنيتها التي كانت أموالا محترمة بيقين، وما كانوا رضي الله عنهم ليتركوا يقينهم إلا ليقين مثله، وإلا فهم أبعد ما يكونون عن أن يتلاعبوا بأموال محترمة، وحاشاهم رضي الله عنهم. إذن دل هذا على أن خبر الواحد أفادهم العلم واليقين. أما الدليل الثالث وهو الإجماع، فإن إجماع الصحابة رضي الله عنهم قد قام على أن خبر الواحد يفيد العلم، فكان الخبر يأتي إلى الصحابي من صحابي مثله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو قال كذا، فكان يقبل منه مباشرة ولا يتردد في قبوله كما سيأتي من أمثلة إن شاء الله. وكذلك إجماع من بعده من السلف الصالح، ونحن نجزم أن القرون الثلاثة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ومن بعدهم من أتباع التابعين أنهم ما كانوا يترددون في قبول الخبر، أو على الأقل يثيرون حوله شبهة في أنه مظنون وليس مقطوعا به مع ثبوت الخبر عندهم والحكم على إسناده بالصحة، فإن هذا ما كان عندهم البتة، بل كانوا مباشرة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وينكرون ويهجرون من خالف حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبنون ذلك على تواتر، إنما يبنونه على ماذا؟ على كونه صحيحا. إذن معيار القبول والعلم وإفادة اليقين عند السلف إنما هو الثبوت لا التواتر، متى ما ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عندهم مفيد للعلم والعمل معنا. فهذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن يتنبه طالب العلم إليه، فإن المقام مقام عظيم. أهل الكلام والبدع لهم ولع شديد بتقسيم الأخبار ثم الإغارة على أخبار الآحاد، وزعم أنها لا تتجاوز أن تكون ظنونا. أخبار الآحاد ظنون، حديث صحيح حكم علماء الحديث عليه بالصحة والثبوت، ويأتي ويتعامل معه كما يقولون بطرف أصابعه، حديث مظنون. بل قال بعضهم وهم من أئمتهم إنه لا يتجاوز أن يكون تخرصا، هكذا قيمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرص. ويترتب على هذا لازم خطير، وهو أن يكون مجمل الشريعة مظنون، أن يكون مجمل الشريعة مظنونا. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وهي التي لزمت جميع الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هذه الشريعة ستصبح شريعة مظنونة لا قطعية، لأن عامة الأخبار وأكثرها أحد ليست متواترة، أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فهذا يعني أن هذه الشريعة أصبحت شريعة مظنونة. ثم رتبوا على هذا أن أخبار الآحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. جاء عندنا حديث صحيح يفيد اتصاف الله جل وعلا بصفة، أو يدل على ثبوت شيء من أمور الآخرة، أو يتعلق بالملائكة، أو ما شاكل ذلك من مباحث الاعتقاد. قالوا العقيدة موضوع قطعي، وبالتالي فلا يمكن أن نقبل فيه إلا خبرا قطعيا. وبالتالي فإنهم عزلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة إذا لم تصل حد التواتر، عزلوها عن أن تكون مستفادا منها في باب الاعتقاد. ولا شك أن هذا مسلك باطل ومسلك رديء. واستدل هؤلاء على قولهم بأن خبر الواحد يحتمل الخطأ، يمكن إذا أخبر شخص بخبر أن يكون قد أخطأ أو نسي، أو حتى يمكن أن يكون قد كذب في هذا الخبر، وبالتالي كيف تقولون إنه يفيد العلم واليقين؟ هل إذا أمسكك شخص الآن خارج المسجد وقال لك حصل كذا وكذا في البلد الفلانية، هل يكون خبره عندك قطعيا؟ في أحسن أحواله ستقول إنه أفادني ماذا؟ الظن. كذلك الشأن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أعظم حجة لهم هي قياس أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة على عامة الأخبار والروايات أو شهادات الشهود في إفادتها الظن لاحتمال الخطأ. ولا شك أن هذه علة عليلة وحجة ضعيفة، وذلك أن هذا القياس قياس مع الفارق، بل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل أربعة أمور على إفادتها العلم واليقين، وليست هذه موجودة في أخبار أحد الناس. نعم، أخبار أحد الناس قد تفيدك علما، وقد تفيدك ظنا، وقد لا تفيدك علما ولا ظنا، بل تجزم بكذبها، لكن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها شأن خاص، فقد استفادت العلم من أربع جهات تنبه لها: أولا من جهة المخبر، وثانيا من جهة المخبر، وثالثا من جهة المخبر به، ورابعا من جهة المخبر عنه. إذن عندنا أربعة أمور استفادت أخبار الآحاد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم واليقين من جهتها: أولا من جهة المخبر، من الذي أخبرنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه فعل؟ أليس أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا؟ أليس الذين اختارهم الله لحفظ هذه الشريعة وحمل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة؟ فهل يكون خبرهم بعد ذلك إذا قال صحابي جليل، إذا قال ابن عمر أو ابن عباس أو جابر أو عائشة رضي الله عنهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أترون أنه سيخبر بشيء لا يتيقنه، إنما يرمي به رميا ويتخرصه تخرصا؟ أهذا الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. انظر أنت إلى أعظم شخص تحبه وترى أنه متصف بالحفظ والفهم والعلم والدين، أخبرك خبرا، من تمثلون؟ أنا أقول مثلا، رأيت لو أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تعرفه؟ ومن هو الشيخ عبد العزيز بن باز؟ الكل متفق من الموافق والمخالف على أنه من أعظم علماء هذا العصر، أليس كذلك؟ رحمة الله عليه. أرأيت لو أن الشيخ عبد العزيز أو غيره من العلماء الكبار قال لك: يا فلان، أنا سمعت فلانا يقول كذا وكذا، أجبني، ما الذي أفادك هذا الخبر؟ هل تقول والله خبرك شيخ عبد العزيز يعني 70% أعطيه بالكاد 80, أو أنك تجزم أن مثل ابن باز في علمه وتقواه وحفظه واحتياطه أنه لا يمكن أن ينقل لي خبر إلا وهو ماذا؟ متثبت منه. طيب دعونا نرتقي قليلا. ليس الشيخ ابن باز أخبرني بهذا الخبر, أخبرني بهذا الخبر ابن تيمية, قال لي سمعت كذا أو رأيت كذا. ما الذي يفيدني هذا الخبر وأنا أعرف من هو ابن تيمية؟ طيب دعونا نرتقي أكثر, أخبرني بهذا الخبر ابن عبد البر مثلا وأنا أعرف إمامة هذا الرجل وقدره في العلم والحفظ والتقوى والتثبت, وقال سمعت وقال رأيت كذا وكذا. على أي شيء سأحمل هذا الخبر؟ هل على محمل العلم واليقين أو على محمل الظن؟ طيب ما رأيكم إن كان الذي أخبرني بهذا الخبر الإمام الشافعي, الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله؟ تعلمون من هو الشافعي؟ أحد أفراد الدهر علما وحفظا وتقوى. قال لك يا فلان أنا سمعت فلانا يقول كذا وكذا, ما رأيكم؟ ما الذي يفيدك هذا الخبر؟ أنا أظن أني أنا لو أخبرني الشافعي بخبر فإنني أقدمه على ما أراه أنا بنفسي أو أسمعه بنفسي لأنه الشافعي. طيب ما رأيكم إذا كان الذي أخبرنا بهذا الخبر ابن عباس رضي الله عنهما أو جابر أو عائشة أو عمر رضي الله عنهم؟ هل هناك مجال للتردد في الجزم بصحة هذا الخبر؟ لا شك أنه لا يمكن التردد في خبر رواه مثل هؤلاء العظماء. طيب ثم الذين رووا بعدهم التابعون, يروي هذا الخبر إمام من أئمة التابعين الثقات العدول الذين تربوا في مدرسة الصحابة, ثم الذي يروي عن التابعين رجل من ماذا؟ من أتباع التابعين تربى في مدرسة التابعين, ثم قد يكون الإسناد ثلاثيا قد يكون رباعيا, أيضا أحد هؤلاء الكوكبة الشريفة المنيفة يخبرون بكلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا أو تقريرا. هل نقيس هذا الخبر على خبر رجل في الشارع لا نعرفه؟ لا يمكن أن يكون هذا القياس قياسا صحيحا. أنا أسألكم الآن طلاب العلم الشافعية مثلا إذا قرأوا في الكتب قال المزني قال الشافعي رحمه الله كذا وكذا, ماذا يقولون؟ الآن هذا المزني واحد ولا تواتر؟ واحد. المزني يقول قال الشافعي, كل فقهاء الشافعية بل كل فقهاء الإسلام أي شيء أفادهم هذا الخبر؟ هل يقطعون أن الشافعي قال بناء على نقل المزني أم لا؟ أجيبه نعم, هذا الواقع ولا يستطيع أحد إنكاره. فلما هنا أفاد العلم وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة أفادت الظن؟ إذن استفادت أخبار الأحاد العلم من جهة ماذا؟ المخبر بها, وهذا يدل على أنه خبر خاص ليس كخبر أحد الناس, هذا واحد. ثانيا من جهة المخبر على زينة اسم المفعول, من الذي تلقى هذه الأخبار ونقحها ونظر فيها وحكم عليها؟ أليس علماء الحديث؟ أليس الأئمة النقاد الفحول الذين هم أعلم الناس وأخبرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا, أليس الذين أفنوا أعمارهم في تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمضي الإنسان شطر حياته بل ربما كل حياته في تأمل وتتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار لهم ملكة, حتى صار لهم دربة في معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيحه عن سقيمه, حتى إنهم ربما رحلوا شهرا أو أكثر في سبيل تحصيل حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أناس قيضهم الله جل وعلا للحفاظ على هذا الإرث العظيم الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيكون خبر مر على هؤلاء الأئمة مرحلة من التنقيح والتدقيق ثم حكموا على الحديث بأنه مقبول، أيكون خبر تجاوز هذا الامتحان من قبلهم خبرا مفيدا للظن؟ هؤلاء أئمة ليس شأنهم بالهين، تجد هؤلاء الأئمة تجد شعبة مثلا رحمه الله يقول فلان الراوي روى 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ في 5 كلمات، انظر إلى حفظه إلى أي درجة، يحفظ كل أحاديث هذا الرجل ويعرف لك ماذا ما أخطأ فيه. تجد الإمام أحمد، تجد ابن المديني، تجد يحيى، تجد الدار قطني، تجد هؤلاء الأئمة قد نظروا في هذا الحديث ودققوا فيه ونقحوه حتى أفادوك أنه خبر صحيح. ألا يفيد العلم واليقين بعد ذلك؟ أما الجهة الثالثة فهي من جهة المخبر به، ما الذي حملته هذه الأخبار الآحاد إلينا؟ أليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه يشتبه بغيره عند الخبير به؟ الجواب لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه من النور والبهاء والجلالة ما يجعله متميزا عن غيره عند أهل الخبرة به، أليس كذلك؟ لا يشتبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أحد الناس في جماله وفي بلاغته وفي نور النبوة الذي يظهر منه، فكيف يقال بعد ذلك إن هذا الخبر يمكن أن يكون ليس يقينيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ميزه علماء الحديث الذين يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك علماء الحديث الذين تمكنوا فيه ربما ينظرون في الحديث متنا دون إسناد ويقولون هو ماذا؟ حديث صحيح أو غير صحيح. من ماذا؟ من ألفاظه. يقول مثل هذا لا يتكلم فيه أو لا يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ صيارفة. الآن لو ذهبت إلى صاحب الذهب صيرفي صنعته الذهب وأعطيته قطعة، انظر هذه ذهب بكم تساوي، بمجرد النظر فيها يقول لك هذه إيش؟ هذه قطعة حديد ليس الذهب. تقول ما الدليل؟ يقول لك يا ابني اذهب، أنا هذه صنعتي، هذه خبرتي، أنا أعلم أن هذا ليس ذهبا، بمجرد النظر أعرف أن هذا ليس ذهب. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتبه بغيرها عند العالم بها. الجهة الرابعة من جهة المخبر عنه، عن أي شيء أخبرت هذه الأخبار؟ أليست عن دين الله وشرعه وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده؟ إذا كان ذلك كذلك، إذا كانت مخبرة عن دين الله، فلنعلم أن دين الله عز وجل محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله جل وعلا لدينه أن يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تدخلها الدواخل، وإذا دخل أي شائبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يقيض من علماء الحديث من يكشف ذلك ويبينه. إذن أخبار الآحاد متميزة عن أي أخبار أخرى من هذه الجهات الأربع، تأملها يا رعاك الله، فإنها تدلك على أن أخبار الأحاد استفادت العلم واليقين من جهتها، من جهة المخبر والمخبر والمخبر به والمخبر عنه. وبالتالي فحذاري من أن يلتبس عليك هذا المقام العظيم. متى ما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل على الرأس وعلى العين، سواء تعلق بمسألة عقدية أو تعلق بمسألة تعبدية أو تعلق بأخلاق، كل ذلك متى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيدك يا أيها المسلم العلم والعمل. وأما الذين قالوا إنه لا يتجاوز أن يكون مفيدا للظن فنقول أنتم تخبرون بحالكم، أنتم أفادكم الظن، لأن حقيقة الأمر أنكم انشغلتم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنكم جعلتم همتكم في تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودرسه وتدبره والاستفادة منه وتتبعه لافادتكم العلم كما أفادت أهل السنة، لأن كون الخبر يفيد العلم أو الظن قضية نسبية، رب خبر يفيدني علما ويفيدك ظنا. ولذا العبرة بأهل السنة بأهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نجزم أنها أفادت علماء الحديث والسنة العلم واليقين. وأما من انشغل بقواعد فلسفية وقواعد منطقية عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس كلامه حجة على الناس، إنما هو يخبر عن نفسه، والله تعالى أعلم. قال: وهو أكثر قول الأكثرين من متأخري أو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا، والأخرى بلى، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، وقد حمل أو قد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي. يقول: كخبر الصحابي، كما أن الصحابي إذا أخبر تابعيا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كونه صحابيا يقوي الخبر ويجعله يقينيا عند التابع، كذلك يقول تلقي الأمة بالقبول له يفيده القوة فيجعله يقينيا. وسبق التعليق على هذه الجملة. قال: فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. قوله أو عارضه خبر آخر، الواقع أنه لا يمكن أن يحصل تعارض بين خبرين صحيحين ثابتين، مستحيل. الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، الآيات في القرآن لا تتعارض، الآيات والأحاديث لا تتعارض، هذه قاعدة يجب أن تكون مسلمة عند كل مسلم. لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثين يعارض أحدهما الآخر ولا يمكن التوفيق بينهما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما لأنه أعني كلام الله وأعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما وحي من الله والمصدر واحد كله جاء من عند الله جل وعلا، إذن لا يمكن أن يكون هناك تعارض، فلا يسلم أن هناك خبرين متعارضين، لا يمكن أن يكون ذلك. إنما يمكن أن يحصل توهم تعارض، يمكن أن يحصل توهم تعارض، يعني يمكن أنا لقلة علمي وكثرة جهلي أنظر فأقول والله هذا الحديث يشكل على ذاك، ظاهر النظر أو بادي الرأي في شيء من التعارض، مع جزمي بأنه في الحقيقة ماذا؟ لا تعارض، إنما أنا لم أفهم جيدا هذا وهذا، أو أن يكون أحد الخبرين غير ثابت، أو أن يكون أحد الخبرين ماذا؟ غير ثابت. أما أن يكون حديث وحديث كلاهما صحيح وتكون النتيجة أن هذا معارض لهذا، إن هذا لا يمكن أن يحصل، وبالتالي فإنه بحسن التأمل والتدبر يتبين التوفيق بين الخبرين، وبالتالي زال هذا القيد، أو أن يترجح أحد الخبرين على الآخر بأن يتبين أن في أحد الحديثين علة تمنع من صحته، وبالتالي زال التعارض. إذن قضية التعارض التي ذكرت قضية مؤقتة في نظر العالم، فإذا بحث ونظر فإنه سيتجلى له إما التوفيق بين الخبرين أو ترجيح أحد الخبرين على الآخر لعلة في حديث آخر، لا بد، ما هناك حل ثالث، أو أن يتبين أن أحدهما منسوخ، وهذا خرج عن أن يكون معارضا لما لم ينسخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب يقتضيه، والأكثرون لا يمتنع. فأما هذه مسألة أخرى، وهي مسألة جواز التعبد بخبر الآحاد عقلا، والحقيقة أنها مسألة لا ثمرة لها. هل العقل يوجب التعبد بخبر الآحاد، أو يجيز التعبد بخبر الآحاد، أو يمنع التعبد بخبر الآحاد؟ قال: أنكر قوم جواز التعبد به عقلا، وسبب ذلك قال لاحتماله، وهذا ما ذهب إليه طوائف من أهل البدع كالجبائي المعتزلي والأصم وابن علية وغيرهم، وقال به غيرهم، وذلك لأنهم قالوا إن التكليف بما ليس بمقطوع بصحته قبيح، والقبيح ممتنع في حق الله جل وعلا، مستحيل في حق الله. قالوا التكليف بما ليس مقطوعا بصحته قبيح، والقبيح يستحيل على الله، إذن يمتنع أن يتعبد بخبر الواحد. والقول الثاني هو المقابل له، وهو قول أبي الخطاب الحنبلي، قال يقتضيه، يعني يجب قبوله عقلا. وعلة ذلك أو سبب هذا القول أو دليله أو حجته أن خبر الواحد يفيد الظن، فهو الاحتمال الراجح، والعمل بالراجح واجب. القول الثالث هو قول الأكثرين، وهو أنه قال لا يمتنع، يعني أنه جائز، يجوز عقلا أن يتعبد الله الناس بخبر الواحد، وهذا هو الأقرب، أنه من جهة العقل المسألة جائزة، يجوز أن يتعبد الله جل وعلا الناس بخبر الواحد. لكن على كل حال، سواء قلنا بالأول أو الثاني أو الثالث، ما الثمرة؟ لا ثمرة، العبرة بالسمع. ما حكم التعبد بالشرع؟ ما هو حكم التعبد بهذه الأخبار من جهة الشرع؟ وهذه هي المسألة الثالثة، حكم التعبد بخبر الأحاد سمعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما سمعا فيجب عند الجمهور، وخالف أكثر قدرية، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. أحسنت. قال: فأما سمعا، يعني هل الشريعة أوجبت أو لم توجب على الناس التعبد بخبر الواحد؟ قال: يجب عند الجمهور، وخالف أكثر القدرية. القدرية قسمان: قدرية أولى أو متقدمة، وهم الذين أنكروا علم الله عز وجل وكتابته فضلا عن المشيئة والخلق، والمتقدرة القدرية المتأخرون، وهؤلاء هم المعتزلة. هؤلاء خالف أكثرهم في وجوب التعبد بخبر الواحد، ولا شك أن هذا القول في غاية البطلان، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم يدل على بطلان هذا القول، وعلى وجوب التعبد، وأنه إذا وصل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مسلم وكان خبرا صحيحا فإنه يجب عليه أن يقبله بقبول حسن وأن يعمل بمقتضاه، سواء تعلق بقضية عقدية أو تعلق بقضية تعبدية. والأثار في هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. هذا أبو بكر رضي الله عنه يخبره محمد بن مسلمة وكذلك المغيرة رضي الله عنهم جميعا، يخبرون أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، أعطاها من الميراث نصيبا، فأخذ بقولهما مع أن قولهما لم يصل إلى حد التواتر. هذا عمر رضي الله عنه أخذ بقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قضية المجوس، في قضية أيضا طاعون عمواس لما قدموا إلى الشام قبل وهو واحد، عبد الرحمن عوف خبره خبر واحد قبله وعمل به. كذلك عمر رضي الله عنه قبل خبر أبي موسى وأبي سعيد رضي الله عنهم جميعا في شأن سنة الاستئذان، حينما استأذن ثلاثا بلغه أعني أبا موسى أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذن ثلاثا ثم ينصرف، فقبل خبرهما. فهذا يدل على أن إجماع الصحابة يدل على قبول ذلك، وعلى أنه يجب أن يتعبد الإنسان بما يصله من الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل في هذا الأثر إشكال، وهو أن عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى مباشرة، لما استأذن ثلاثا ثم انصرف دعاه قال لماذا انصرفت؟ قال أنك لم تجبني والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا وكذا، فقال إن لم تأتني بمن يشهد معك وإلا أوجعتك ضربا. فذهب إلى جماعة من الأنصار فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وشهد أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل عمر حينئذ. قالوا إذن هذا يشكل، عمر ما قبله ماذا؟ خبر واحد وهو أبو موسى. والجواب عن هذا أن يقال: أولا عمر رضي الله عنه لم يكذب أبا موسى، لكن فعل هذا من باب السياسة الشرعية حتى يحتاط الناس في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والرواية عنه. ثم يقال ثانيا: نحن لا نمنع أن يحصل عند الإنسان تردد في قبول خبر معين، إما لظنه أنه أخطأ أو قامت عنده قرينة تدل على عدم صحة الخبر، نحن لا نمنع من ذلك. وليس كل خبر من كل أحد يفيد ماذا؟ العلم. نحن نتكلم عن خبر تحقق الإنسان من ثبوته. أرأيتم عمر رضي الله عنه توقف في قبول هذا الخبر لأنه مروي من طريق رجل واحد؟ قال لأن خبرك خبر واحد؟ لا، إنما حصل عنده تردد في قبول هذا الخبر على وجه الخصوص فقط، ولا يدل هذا على قاعدة مضطردة عنده. ثم إننا نقول إن هذا الأثر حجة عليهم وليس حجة له، من جهة أن عمر رضي الله عنه قبل بعد ذلك الخبر حينما أصبح الراوي ماذا؟ اثنان. والسؤال: هل أصبح الآن في درجة التواتر؟ لم يخرج عن ماذا؟ عن حد الآحاد. فهذا إذن ماذا؟ حجة عليهم وليس حجة لهم. على كل حال، موضوع أخبار الآحاد أنا أتمنى أن طالب العلم يدرسه دراسة فاحصة وجيدة لكثرة الاضطراب والخلط فيه. أوصيك في هذا بقراءة ما جاء في كتابين إذا أردت أن تضبط هذا الموضوع وفق نهج السلف الصالح. أولا ما جاء في مختصر الصواعق لابن القيم رحمه الله، فإنه من أحسن المواضع في تحقيق هذا المقام والإجابة عن إشكالات المخالفين، مختصر الصواعق. وأيضا أوصيك بكتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية لابن تيمية،